لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني درس الأسبوع الماضي احنا برضو بنمشي مع بعض شوية لغاية ما ايه ما نوصل للوضع اللي هو يعني ينسجم معنا جميعا إن شاء الله، بس مع وعدنا بإذن الله عز وجل هذه المجموعة من الإخوة سيخرجوا من هذه الدروس وقد استفادوا كثيرا منها بإذن الله سبحانه وتعالى. الجرعة اللي في الحصة الماضية يعني قيل إنها كانت دسمة، لأنه أنا توقفت عند موضوع صعب شوية، عايز له بداية. البداية دي لما نبدأ فيها يكون اللي مضى استوعب، فالنية كانت متجهة لحل بقى المزيد من التطبيقات والمسائل اللي هتحول الكلام النظري اللي عندك، لان هو مش هيبقى الامر كده نظر يعني خلاص. ده هي انت فقهك في المواريث عبارة عن شخص بيتصل بيك وبقول لك انا ابويا مات وترك كذا وكذا وكذا، فانت بتيجي كاتب الكلام ده على اي مسألة وبتتدبرها بما تعلمت وما تمرنت وما تدربت يعني. فاحنا هناخد تطبيقات. احنا خدنا مين اصحاب فروض النصف نظريا، ومين اصحاب فروض الربع نظريا، وكذلك اصحاب فروض الثمن اللي هي الزوجة حين وجود ولد للزوج الذي مات. كذلك خدنا من هم اصحاب فروض الثلثين، فرض الثلثين مين اللي بياخد الفروض دي، ومين بياخد فرض اصحاب فرض الثلث، ومين السدس. وتعرضنا لكثير من هذه المسائل، الإخوة لأم وما هو ميراثهم يبدأ من السدس، وبعد كده يشتركوا في الثلث امتى ومتى يرثون ومتى يحجبون. وقلنا ان تخلي عمدتك دائما التلت آيات سبحان ربي سبحان الله، التلت آيات اللي في المواريث اللي احنا لا نخرج عنهم مع القاعدة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم: الحق الفروض بأهلها فما بقى فلأقرب إيه رجل ذكر. متى يرث العصبات؟ العصابة اللي بيخليها في آخر المسألة اللي يتبقى لهم يرثوا. هنعرف من الولد الشؤم ومن الابن الشؤم ومن الابن المبارك ومن الأخ الشؤم ومن الأخ المبارك من هذه التطبيقات. هنحله مثلا 100 مسألة مثلا على السبورة، او انت تمسك معايا القلم والاجندة بتاعتك وتكتب وتتدبر معايا وتقولي لا الاية بتقول كده لا وهكذا. احنا مش هنخرج عن هذه الايات الثلاث: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. في مسائل هتقابلك الميراث فيها للاولاد، مفيش زوجة والزوجة ماتت قبل كده مثلا، او العكس مفيش لاب ولا ام، اللي حاصل ان واحد مات وسبع ذكور واناث اول ثلاث كلمات، ودي مسائل كثيرة بيحصل كده. يرثون هذه المسألة عصبة، لان مفيش فروض للعصبة، العصبة ملهاش فروض، العصبة ترث ما تبقى بعد استيفاء حقوق اصحاب الفروض ما لازم. فان لم تتسع التركة الا لاصحاب الفروض العصبة ما يرثوش حاجة. واحيانا الفروض بتتزاحم بحيث ان الاسهم تعول، المسألة فيها عول. عول يعني ايه؟ يعني نشوف رأس للمسألة عدد اسهم للمسألة اكبر من كده نقسم عليه التركة عشان ندي اصحاب الفروض. يعني انت احيانا تعطي واحد السدس في اول المسألة وتيجي تشوفه تلاقيه واخد التمن او اقل من التمن. ليه؟ تزاحم اصحاب الفروض. في مثل هذه الامور التي يتزاحم فيها اصحاب الفروض اين المال الذي يتبقى للعصبات؟ مفيش مال للعصبات. وهكذا. فنمسك بقى ايه المسائل دي واحدة واحدة كده نتدرج، وما شاء الله في مسائل الرحبية دي مطلعين المسألة واحدة واحدة تدرج مع اصحاب الفروض. اول حاجة مين اصحاب فروض النصف؟ خدنا الزوج وخدنا البنت لما تنفرد عن مسيلاتها من الباشا اللي فيه بنت في المسألة، والاخت الشقيقة ما فيش في المسألة الا اخت الشقيقة مع شوية اصحاب فروض تاخد النصف، ما فيش مسائل الا الاخت لاب اللي يسألون يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، قلنا دي في الاخت الشقيقة والاخ الشقيق، في الاخت الشقيقة والاخت الاب بالاجماع، والاخوات الاشقاء معاها والاخوات لاب او الاخوات لاب بالاجماع. نبدأ كده وبلاش نتكلم كتير ونخش في الجد. لو في صبورة انا ما فيش مشكلة، لو انتوا هتكتبوا معايا وتستوعبوها تفهموها ما فيش مشكلة. اول مسألة بيقول لنا زوج هلك وترك زوج وام واخ شقيق. احنا شوف طريقة الفهم وانت بتحط الحاجة قدامك، انا هديك طريقة ما تتلخبطش فيها. زوج وام وشقيق، طب ما انا عارف الزوج ده يلوه النصف يلوه الربع، ياخد الربع امتى؟ لما يبقى في اولاد فروع وارثة لزوجته. طب وياخد النصف امتى؟ عندما لا يكون هناك لم تترك له اولادا، يبقى ياخد النصف مش كده؟ ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. اهي زوج وام وشقيق، هل في حد يحجبه من النصف الى الربع هنا؟ طيب حط النصف. الام انا عارف انها بتاخد السدس، ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، مش ده اللي خدناه نظريا؟ ان كان له ولد. طب ما فيش ولد اهو، فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه ايه؟ الثلث. حط الثلث. يبقى الزوج له النصف والام لها الثلث. الاخ الشقيق هنا مش هو اقرب العصبة؟ هل النص والثلث يستوعبوا التركة كلها ولا في باقي؟ الباقي ما يستوعبوش، يبقى الباقي للاخ الشقيق الموجود هنا اقرب العصبات. انت بترسم المسألة ازاي؟ انت بتحط الورثة على اي عمود، وعلى يمينهم نصيب كل واحد، وتجي عامل صندوق كده لفوق شوية بيطلع برة لأعلى اول وارث، علشان ده صبورة فين هي؟ ماشي خير وبركة. فانت بتعمل صندوق كده وتعليه شوية عن الورثة، وتعمل خط تحت فوق اول وارث، يبقى الصندوق ده فيه مساحة اللي هتكتب فيها عدد الاسهم بتاعت المسألة. انا عندي نصف وعندي تلت، القاسم المشترك الاعظم اللي يقبل القسمة على الاثنين والتلاتة هو ايه؟ تيجي حاطط الستة دي في الرأس فوق على شمال الورثة اعلى الصندوق، حط الستة. طيب خد الزوج بقى، ستة نصها كام؟ تلاتة. مش في ناس بتكتب معايا؟ نصها تلاتة، والام تلتها تلت الستة، يبقوا كام؟ اتنين. تلاتة واتنين يبقوا كام؟ يتبقى للشقيق كام؟ سهم. اصبحت المسألة ست اسهم، يعني الرجل ده لو تارك 600 جنيه كل اللي حلته، ما انت مش راح تحل مسائل كده، انت هتحولها لفلوس وتوزع عنصبة. الرجل ده سايب 600 جنيه، انا وزحتهم كل عملتهم ست اسهم، كل سهم كام؟ 100. فديت الزوج 300، 3 في 100 ب 300، وديت الام 200، و100 اديتهم للاخ الشقيق ما تبقى له من الفروض. كويس كده؟ طيب هلك وترك بنتا، في بنت، ام، زوجة، شقيق. البنت لها ايه زي ما تعلمنا؟ النصف، لانها منفردة عن مسيلاتها. يعني ايه منفردة عن مسيلاتها؟ لو معها بنت تانية كده الاتنين خدوا ايه؟ التلتين، هي لوحدها. هتلاقي بقى القاعدة دي، احفظ معايا بقى، تسري على البنت وتسري على الاخت الشقيقة وتسري على الاخت الاب، نفس اللي هنقولوه عشان هتطلع حافظها مننا ان شاء الله. البنت لها النص. طيب انا الام مش يا السدس يا الثلث، خلينا نقول يا السدس يا التلت. بنقول انها بتنتقل من الثلث الى السدس لما يكون في فرع وارث فيه ولا ما فيش البنت اهي، يبقى الام تاخد ايه السدس. الزوجة مش بتاخد الربع لما يبقاش فيه ولاد؟ طب في اولاد اهو بنت، يبقى تاخد الكام الثمن، يبقى حطيت انت نص وسدس وثمن. امسك اكبر مقام لاكبر مقام في الكسور دي هو التمانية اللي هتشتغل على الكبير. هل التمانية تقبل القسمة على الاثنين؟ اه. طب هل التمانية تقبل القسمة على ستة؟ يبقى نقول التمانية دي خلاها ايه نضربها في اثنين تبقى 16. هل 16 تقبل القسمة على اثنين؟ اه. هل 16 تقبل القسمة على ثمانية؟ اه. هل تقبل القسمة على ستة؟ لا. يبقى ناخد المضاعف الثالث، التلاتة في ثمانية بكام؟ تقبل القسمة على ستة ولا لا؟ حط ال 24 فوق ده، يبقى انا هنقسم التلك ال 24 سهم متساويين، الاسهم متساويه بالمليم نقسمهم متساويين كده. طيب ال 24 نصهم كام للبنت؟ 12. وال 24 سدسهم كام للام؟ 4. والزوجه ال 24 التمن بتاعهم كام؟ 3. يبقى ادي 12 و4 16 و3 19، من 24 فاضل 5 ياخدهم مين؟ الشقيق. يبقى انت كده تمام التمام. البنت لها النصف لانها منفردة عن مسيلاتها، هنعرف لما ما تبقاش منفردة ايه اللي هيحصل. الام لها السدس لوجود الفرع الوارث اللي نقلها من الثلث الى السدس. لا الشرح ده مهم جدا. او الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث. الشقيق الاخ الشقيق اقرب العصبة ولا يوجد من يحجبه، هو اقرب العصبة في المسألة او العصبة الوحيدة حتى، ولا يوجد من يحجبه. كان من اللي يحجبه لو في ولد؟ الله ينور عليك، كان اللي هيحجبه لو في ولد. الولد هنا مع البنت كانوا يبقى للذكر مثله ايه، وده ميراث عصبة. وخد قاعدة معانا بقى ايه، البنوة اقرب العصبات، اقرب من الاخوة واقرب من الابوة. لما يكون في بنوة تعرف انه الاب هيرث بالفرض والاخ ملش ميراث خالص لان الاب يحجب الاخوة. خلاص ناخده اللي بعدها. الشرح مش الحل بس، الشرح كمان وتكرار الشرح يثبت القواعد النظرية اللي انت خدتها. ودايما تبص تعود نفسك بعد ما تطلع من هنا واتقنت المسألة ما تجيش بعد شهرين تقول انا نسيت. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ان هذا العلم هو اول ما ينسى، حتى يعني لا يوجد في المكان شخص يفتي في تركة ميت كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فيش مش حد يقول نعمله فيه ايه، هذه مأساة، نسأل الله العافية. المسألة اللي بعدها، هلك وترك شقيقة اخت يعني وزوجة واخ لام. ندور انا بقى الاخ لام احسن يضحك عليا في المسألة، او هو اللي جاي اللي عنده ميت ما بيضحكش عليك، ده انت اللي تقوله الاخ الام ده محجوب. والاخ الام احنا عارفينه او الاخت الام تحجب بايه؟ تحجب بيا اصل يا فرع، لو في بنت لو في ولد اي فرع يحجبها، واي اصل لانها بترث بالايه؟ ها؟ بالكلالة. مش الاخوة الام يرثون بالكلالة؟ الكلالة اللي هي ايه؟ لا اصل وارث ولا فرع وارث. ساعة ما تلاقي ولد ولا بنت ولا بنت ابن ولا ابن ابن، الاخ الام الموجود ما يرث. هو هتطلق بامتحنك؟ لا، ده هو اللي جاي بيستفتيك بيقول لك كده، تقول له لا، يقول لك ده انا ليه الاخ الام ليه السدس. يا سيدي ما دام في اب ما تورث، ما دام في جد يا سيدي ما تورث، ما دام في ابن او بنت او بنت ابن او ابن ابن ما تورث، لان ابن الابن ايه؟ ابن. وبنت الابن ايه؟ بنت. وده فرع وارث ولا لا؟ اولاد. اه يعد في كلمة الاولاد. يبقى الاخوة الام ما يرثوش. هنا بقى انا الشقيقة عارف انها لها النص، انك هتطلعها النص على طول. وانت يمكنك ان ترتب المسألة بمزاجك على حسب طريقة تخطيط المخ عندك في المسائل دي. انت تحب تحط ايه الاول وتبقى عارف انهم لابد ان يرثوا اصحاب الفروض وتخلص نفسك وتخلي العصبة في الاخر. مثلا رتب زي ما انت عايز، مش شرط الترتيب المذكور لك في السؤال او اللي بيقوله لك صاحب المسألة. فالاخت الشقيقة لها النصف، لانفرادها عن مسيلاتها، لا لها لا اخ شقيق كان ورث تعصيبا، ولا لها اخت كمان كان ورث الثلثين، يبقى تاخد النص. طيب، ولا في ولد يحجب، ولا في ولد ذكر ابن يحجب، يبقى الشقيقة خدت النصف، فيش موانع لا حجب ولا شيء يمنحها عن النصف. الزوجة انت عارف انها هي الربع يا التمن، هل في فرع وارث؟ هل في اخوة؟ عدد من الاخوة، فان كان الآية فان كان له اخوة فلأمه ايه؟ لفظ الاخوة هنا انا متكلم على ام، انا متأسف، دي زوجة لها الربع، اخ لام، الاخ لام، انا قصدي على الاخ لام، الاخ لام اذا كان منفردا ياخد ايه؟ ياخد السدس اهو. وان كان رجل يورث كلالة او امرأة، مش كده؟ فله اخ، فله ايه؟ وان كان رجل يورث كلالة وله اخ او اخت من ام، مش قلنا كده؟ فلكل واحد منهما ايه؟ لانهم هم حيجوا يا ده يا ده، ده او ده. فان كانوا اكثر من ذلك بقى، اخين لام، اختين لام، اخ واخت لام، خليط بالتساوي. ان كانوا اتنين فاكثر، يستوي في ذلك ذكورهم مع اناثه، ويستوي في ذلك ان يكونوا خليطا. فانا عندي هنا اخ لام واحد، يبقى ينطبق عليه الجزء الاول من الايه، وله اخ او اخت اخا، يبقى له الايه؟ من ام، له السدس، يبقى السدس. انا ابن الاخ الشقيق هو اقرب العصبات في المساله، مفيش ابن الاخ الشقيق، العصبه ملوش فرض، العصبه في المساله بيبقى يرث الباقي، يرث الباقي. الشقيقه لها النصف، المساله القاسم المشترك بتاعها السته الموجوده هو اكبر مقام اهو، يقبل القسم على اربعه؟ لا، يقبل القسم على اثنين. طب نضرب الستة في اتنين يبقوا 12، ال 12 تقبل قسمة على الستة، على الاربعة على الاتنين، حط 12 مخرج المسألة، نصها للشقيقة ستة، اللي مش فاهم يقول ربعها للزوجة تلاتة، السدس للاخ الام اتنين، ستة وتلاتة تسعة واتنين 11، يبقى الواحد ده هو بتاع ابن الاخ الشقيق الذي هو اقرب الايه؟ العصبات. طيب اللي بعدها، اخت لابن الاب، اخت لاب، شوف هو متدرج لك في فروض النص اهو، عرفك ان البنت بتاخد النص لما تنفرد عن مسيلاتها، وعرفك ان الشقيقه بتاخد النصف لو انفردت عن مسيلاتها، الاخت لاب لو ما فيش لا شقيقه ولا بنت نفس الشيء، اخت لاب وام واخت لام وعم شقيق. هنا الاخت لاب ما لهاش مثيل في البنات، تاخد الايه؟ لا في البنات ولا في الاخوات، تاخد النص، النصف. لو كان معاها اخت كمان لاب كانوا خدوا ايه؟ التلتين. لو معاها اخ لاب مع الاخت لاب كان بقى اقرب العصبات، عصبوا بعضهم، للذكر مثل حظ الانثيين. انما هي اخت لوحدها تاخد النصف. الام نتيجه لجمع الاخوات الاخوه، ففي هنا احنا قلنا اهو جمع الاخوة، الاخت الاب والاخت الام بيتعدم، الاخ الشقيق يتعدى على الام وينقلها من التلت للسدس، الاخوة الاشقاء بيتعدم، والاخوة لاب معهم يتعدم، والاخوة لام يتعدم، الذكور والاناث كل، لان ايه؟ فان كان له اخوة فلامه ايه؟ لفظ اخوة مطلقة، اولا لازم يكون جمع، وقلنا الجمع هنا في التوريث بيبدا منين؟ من اثنين. خد بقى، هل هم اخوه لاب اخوه لام؟ يتعدوا عليها يخلوها السدس. هل هم الاثنين دول واحد لاب وواحد لام؟ يتعدوا ويبقى السدس. هل هم اشقاء الاثنين؟ يتعدوا. هل هم ذكور ولا اناث؟ كل هذا يتعدى على الام، لان هو مقتضى كلمه فان كان له اخوه فلامه السدس، يبقى الام هنا تاخد الايه؟ السدس. لما نكرر الكلام ده هيثبت، زي ما ثبت عندي وثبت عندي لشيخي وعند الشيخ شيخي، بيثبت عندك ان شاء الله. طيب الاخت لام، الاخت لام لها ايه لانها منفرده؟ السدس. هل معاها اخ لام؟ لو معها اخ الام كانوا يبقوا شركاء في الايه في الثلث، مش كده؟ اخت الام لوحدها تاخد السدس، العم الشقيق هو اقرب العصبات، خليه شوية ده، يبقى انا عندي نص وسدس وسدس، الستة تحل لنا المشكلة، نحطها فوق، عدد الاسم يبقوا ستة، النص بتاع الاخت الاب تاخد ثلاثة، والسدس بتاع الام تاخد واحد، والاخت الام سدس تاخد واحد، واحد واحد اتنين وتلاتة خمسة، يتبقى سهم واحد يروح لمين؟ للعم الشقيق. طب لو العم الشقيق ده كان عم الاب وما كانش فيه عم شقيق، مين اللي ياخد؟ العم الاب. طب لو العم الشقيق ده ما كان العم وكانش العم ولا عم اب، كان ابن عم شقيق، يبقى هو اقرب الايه العصبة. لا ده كان ابن عم لاب، ابوه ابن عم، ابوه ابن عم المتوفى من ابوه. انا بندور على عيلة حاتم عشان نطلع منها اقرب الايه العصبة. وزيك المحكمة بتقول لك اعمل، بتروح في المحكمة تعمل ايه حاجة اسمها ايه اعلام وراثي. ما تفكرش انك هتضحك على حد ولا حد هيضحك عليك، ولا تقلق، ما تقلقش، ده بتبقى بتاخد لها شهرين ثلاثة على ما بيظبطوا المسألة. واحد بيكد لك، وانا مكلمك من واقع اللي انا شايفه ولمسه، واحد يكد لك يجي قايل ايه، لا ده ماليش ميراث، ده يعطلك عشان تاخد القرشين دول، يعطلك ست شهر وهو عارف ان مفيش فايدة، لكن اهو بيحقد عليك ومش عايزك تاخد ولا مليم. مسألة دي ناخده بقى، يبقى خلصنا من مسائل فرض النصف. مسائل فرض الربع هتيجي انت على طول تقول المسائل دي هيبقى فيها الزوجة، لما يبقاش اتفضل. نكتب، تعال. جميل، بارك الله فيك. وتجي اعمل لها خط كده مش اكتر من كده، هتحط الاسهم هنا، انت راح تحط هنا بقى، راح اقول لك ايه، خدها من هنا، هنا المساله هنا، بتقول لي زوج، لا هنا هو على على على اليمين، تكتب الايه على يمين الخط زوج. بس انتوا كده شايفين ولا مش شايفين؟ عايزين اخلاق، حد يطلع يجيب لنا قلم وقلم، زوج اهو، ايوه تمام، زوج وايه وابن. اول ما نشوف الابن اللي جاي الزوج هيبقى ايه الربع، صح؟ زوج وابن واب. الاب طالما معاه فرع وارث ذكر يبقى هو ده العصبة واقرب العصبة. الاب لا يرث الا فرضا، واقل حاجة للاب ايه ليه هنا؟ لانه في فرع وارث، ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ايه، فان لم يكن له ولد ورثه ابواه فلامه ايه، يبقى للاب ايه. قلنا هي مش جايه في الايه، لكن دي عظمه القران، يخليك انت تفكر. فلامه الثلث، يبقى لابوه الايه، كان الايه وكملتها ولابيه الثلث، لكنها مفهومه. فالاب هنا الزوج هنا هياخد ايه الربع، والاب هنا هياخد السدس فرضا، ماليش دعوه بالتعصيب. وبالمره ناخده بثلاث حالات، اللي يرث فيها الاب، يرث فرضا بس الفرض بتاعه الاب اهو اللي جاي في الايه السدس بس، لما يكون في فرع ورثه، لان هو ده اللي انتقل بقى، هو اقرب العصبه. عصبه البنوه اقرب واهم واقوى من عصبه الابوه ومن عصبة الإخوة. طيب، ويرث بالتعصيب فقط لما ما يكونش فيه فرع ورث خالص. جرب كده وتحداني، حين لا يكون هناك فرع ورث خالص الأب يبقى العصبة الوحيدة. تقول للأخ، نقول لك الأخ ما يرثش مع الأب، صح ولا لا؟ مش كده؟ يبقى أنا يرث فرضا فقط أهو، وتعصيبا فقط لما يكونش فيه فرع ورث، ويرث بالفرض والتعصيب لما يكون الفرع الورث انثى كبنت مثلا، زي ما احنا هنشوف بعد كده. يبقى هنا السدس، ايه القاسم المشترك هنا بقى؟ ال- ال- ال- ال- ال- الراس السته ما تنفعش على اربعه، يبقى سته في اتنين ب 12. الربع هنا الزوج ياخد ثلاث اسهم، والاب ياخد اثنين، والابن ياخد واحد. يبقى كده خلصت المسألة 3 و 1 4 2 6 انت قفلتها كده. هتعمل كده يا شيخ معايا؟ ماشي. نعم. الابن كام؟ 7. ما انا قلت ايه؟ 1. اه عفوا والله انا اسف، انا متعود على 6 والله. ما انا اسف يا جماعه، ياخد 7 ماشي. يبقى هنا 12 على 4 فيها 3، 12 على 6 فيها 2، 2 و 3 5، 5 وايه؟ و7. و7 للابن، وده اسمه الايه؟ الباقي. باقي خلاص. معلش يا جماعه سؤال، اكتب مسار على المهل. اكتب مسار على المهل. يا باقي تكتب عين اللي هو التعصيب، تعصيب عين يعني يرس بالعصب. زوجة وام واخت لام وشقيق، اخ شقيق يعني. ماشي تمام. طبعا هنا الزوجة اعلى ميراث لها هي الربع، وليس هناك ما يمنعها من الفرع الوارث وينقلها الى التم، صح؟ يبقى تاخد الربع كاملة، حط الربع خلاص. الام هنا عشان خاطر فيه جمع من الاخوات، دي اخت الام ودي اخت شقيقة، 2 فاكثر، يبقى في هذه الحالة الام تاخد الكام؟ السدس. فان كان له اخوة فلامه السدس. الاخت الام لانها منفردة بتاخد السدس ايضا، صح ولا لا؟ وده هيبقى الشقيقة هتاخد الباقي، بالشقيقة هتاخد الباقي. الشقيق اقصد ما تكتبوا شقيقة بالهاء دي ولا انت قف بس شقيق، شقيقي بياخد الباقي. ايوه تمام كده. القاسم المشترك هنا هو ايه؟ 12. اكتب 12. ربعهم 3 قدام الزوجة، 2 ام، 2 اخت الام، 3 و2 5 و2 7. اتفضل من ال 12 5. لا ايوه كده، اتفضل 5، 5 اسهم يروحوا للايه؟ للاخ الشقيق، الباقي تعصيبا. تمام. امسح. حد اللي يكتب يقول له لا. زوج، ايوه خلي البرج ده زي ما انت عامله كده. زوج تحتيه بنت، يبقى نعرف على طول الزوج هياخد الكام؟ الربع. الربع. ام واخ لاب، الزوج له الكام؟ الربع. البنت منفردة عن مثيلاتها لها ايه؟ النصف. والام نتيجة لوجود بنت فرع وارث يبقى الام لها ايه؟ السدس. وبرضو 12، وبرضو ايه هيبقى؟ تعصيبا. اه لا انا قصدي القاسم المشترك يبقى ايه؟ 12 على 4 فالثلاثة، ربعهم 3، نصهم 6، ستسهم 2، 3 و6 9 و2 11. اتفضل للاخ الاب سهم واحد، للاخ الاب سهم واحد. تمام. يمسح. عايزين ناخد كمية كبيرة من المسائل. هنا زوج، خلي الزوج ماشي ماشي. زوج وبنت ابن وابن اخ شقيق. زوج بنت ابن. انا لما الاقي بنت ابن نعرف انها بتحل محل مين هنا؟ البنت، لان بنت الابن بنت اللي اقرب منها البنت الصلب. بنت الصلب مش موجودة، هي انفردت تحل محلها وتاخد نصف ليه؟ التركة. يبقى الزوج له، اكتب زوج وبنت ابن السنة وبابن اخ شقيق. ابن اخ شقيق. الزوج له هنا الربع، وبنت الابن لها النصف لانها بتحل محل البنت، وابن الاخ الشقيق العين اللي هو الباقي تعصيبا. استنى اللي هو ماشي. هيبقى قدامي انا القاسم المشترك 4، 4 تقبل القسم على 2، ربعها 1 للزوج و2 لبنت الابن و1 لابن الاخ الشقيق، هو اقرب العصبات. تمام تمام. بتثبت المعلومات دي كده واحدة واحدة، هتلاقي نفسك تمام. كل ده قبل الجد والاخوة، قبل الجد والاخوة. كله يجيب الأركاليون والمهدئ للأعصاب واللي عنده ضغط يجيب دواء الضغط. عند الكلام عن الجد زوج وابن ابن وأم وأب، ما نتخضش من ابن الابن لأنه بيقوم مقام الايه الابن، هو فرع وارث، يبقى الزوج له ايه الربع. سيب بقى ابن الابن ده، ما تقولش العصبة الاب، لا ده اقوى عصبة البنوة اقوى من الابوة. نقول الام هنا علشان في فرع وارث لها ايه لها سدس، والاب نفس الشيء له السدس، فلكل واحد منهما ايه السدس مما ترك ان كان له ولد، اهو له ولد اهو له البنت بنت الابن. القاسم هناك ستة، لا اربعة، دي اربعة ولا ايه مش باين اربعة، يبقى هناك 12 على اربعة فات ثلاثة، على ستة فات اثنين، على ستة فات اثنين، ثلاثة واثنين خمسة واثنين سبعة، يبقى ابن الابن اخذ خمس اسهم من 12 سهم. بنضرب السهم قيمته ايه قد ايه قيمته ونضربه في الخمس اسهم ونديها لابن الابن. اللي بعدها زوجة ده عن فرض الثمن، اول مسألة في فرض الثمن، زوجة ابن اب ام، من اللي هنحطه قدامه الباقي تعصيبا؟ طب امتى ما كنتش هنقول الباقي تعصيبا؟ لا امتى كنت هيارس مع حد ياخده للذكر مثل حظ الانثيين؟ ما يبقاش عصبة بنفسه، ده اسمه عصبة بنفسه. لو معاه بنت يبقوا الاثنين مع بعض هم الايه اللي حارسوا عصبة، والذكر ضعف الايه ضعف الانثى. هنا الزوجة لا ده عصبة عينة، هنا الزوجة ايه التم، اكتب التم، علشان في فرع وارث الاب هيبقى السدس والام ايه السدس مثله. طيب هنا ال 24 هي اقرب رقم يقسم عليه الثلاث عناصر، يبقى 24 على 8 فال 3 على 6 فال 4 على 6 فال 4 4 4 8 و 3 11 يبقى 13 للابن، 13 للابن. جميل ماشي يا جماعة؟ غيره امسح ال 24 ده انا عزوها برضه. زوجة بنت منفردة ام اب، في بنت يبقى الزوجة التم، اكتب انت فاهم معانا برضه، في بنت يبقى الزوجة التم، البنت لها النص، وهنا سدس وهنا سدس، وهنا 24 برضو 3 في 8 تقبل القسمة على الثلاثة. افرض ان انت اخطأت ورحت عاملها 36 مسألة ولا 48، ترجع المسألة في الاخر تاني لما تلاقي تقبل كلها القسمة على حاجة ترجعها تاني، وحتيجي مسألة اسمها الزيدية المختصرة، المسألة المختصرة رفعها ال 108 وراح مرجع لقى كلها تقبل القسمة على 2 وراح مرجعها على 54. الامام زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه حجة وعلامة في الايه في المواريث، 3 12 4 4 4 4 8 و 12 20 و 3 انت حطيت ايه؟ زوجة بنت ام اب، زوجة بنت ام اب، كويس قوي. هنا الاب بقى عفوا، هنا الاب بقى مش هياخد السدس، مش احنا قلنا لما في فرع وارث يرث بالسدس والباقي تعصيبا؟ انا لما نعد هنا استنى 3 و ما نزعدش انا ماشي صح، 3 و 12 15 و 4 19 و 4 23 انت بتقول زائد اهو بقى زائد واحد تعصيبا، هو المفروض يبقى سدس زائد التعصيب. انا مره تانية الاب والجد لو ما فيش في المساله اب ولا اخوه، يا نفس الشيء مع مكان الاب، الجد يحل محل الاب اذا ما فيش اخوه ولا اب. طبعا لو الجد فيه اب الجد اصلا لا ايه لا يرث، لان الجد يرث بالابوه والابوه المباشره موجوده، الاب موجود، هنعمل نفس الشيء فنقوله ايه الاب يرث بالفرض فقط. حين يكون في ولد ذكر ابن يعني، والاب يرث بالتعصيب فقط لما ما يكونش فيه فروع ورثه خالص، يبقى هو اصلا العصب ما تحطش قدامه سدس زائد ولا حاجه زائد، عين على طول، ويرث بالتعصيب بالفرض زائد التعصيب زي هنا، فرع وارث انثى، فرع وارث انثى. هتلاقي المساله لسه في الاسهم، اسهم نرجعها نوديها لاقرب العصبه هيبقى هو الاب، تلاقيه واخد السدس زائد ما تبقى من الاسهم بعد استيفاء اصحاب الفروض. تمام كده؟ غيره؟ زوجه ثلاثه حقه ولا مش حقه؟ طيب زوجه ثلاثه، لا انت بتكتب زوجه، بتكتب زوجه، شيل الثلاثه دي، تكتب زوجه زوجه عشان احنا نبقوا ماشيين زي الرحبيه، شرطه كده مايله ثلاثه، يعني ثلاث زوجات وابن ابن واب وام، ما دام في ابن ابن ابنائه يبقى الزوجه، الزوجه نعملها كانها واحده بتاخد الايه التمن، طب هما ثلاثة يبقوا شركاء في الايه في التمن، يبقى نحط التمن برضه، التمن هيتوزع عليه كويس، الاب والام عشان في اولاد فروع يبقى سدس وسدس. جميل كده، انا الثمانية ال 24 خلاص 24 24 على 8 فيها 3، 24 على 6 فيها 4، على 6 فيها 4، 4 4 8 و 3 11 من 24 تفضل 13، ابن الابن ياخد 13 صح؟ هنا بقى نبص هل انا محتاج نضرب المسألة، هيطلع عندي قصور محتاج نضربها في كمان مضاعف لها ثلاث اسهم، هم كام زوجة؟ يبقى انا خلاص هندي كل زوجة ايه؟ مفيش، انت لازم ابعد عن الانصاص والربع والقصور دي. طب لو كانوا اربع زوجات يبقى انا في هذه الحالة التلاتة ما ينفعش في اربعة، اربعة نضرب المسألة في كام؟ في تلاتة او في اربعة علشان تقبل، لو كان لا ما تحطش، احنا خلينا ملتزمين مع اللي احنا ماشيين، يعني انت ما ينفعش تقسم تلاتة على اربعة تضرب في اربعة المقام، يبقى المسألة دي كانت هتبقى 96، 96 تمنها ما كانتش 96 هتنفع معها برضه، انا عايز مضاعفات التمانية، 32 على 8 فيها الاربعة، يبقى كانت دي كتبة دي 32 طب خلاص شيل دي حط 32 على 8 فيها الكام؟ فيها الاربعة، 32 تقبلش القسم على 6 صح ولا لا؟ يبقى 4 في 8 يبقى 40، يبقى 5 يبقى 6 في 8 ها؟ ب 8 اكتب 48 48 على 8 فالستة ما ينفعش، بحط اكتب ستة، احنا ورطنا نفسنا، وهنا 48 على 6 فيها 8 صح؟ و 48 على 6 فيها الكام؟ فيها 8، 6 و 8 14 8، الستة ما تقبلش قسمة على الايه؟ على الأربعة، يبقى نضرب في كام؟ في أربعة، ها؟ تحط 96؟ طب حط 96، 96 على 8 فيها 12، و 96 على 6 16 مظبوط، و96 على 6 فصل 16 و16 32 و12 44 44 يفضل 52 52 اكتب يروحوا لابن الابن خلاص، يبقى انا نفضل ماشي مع المساله بقى ما تخضش لغايه ما توصلني لان انا اقدر اقسم اسهم الزوجات على الزوجات بدون قصور، بدون قصور كويس. مسائل عن فرض الثلثين، بنت شرطة اتنين، يعني بنتان، بنت شرطة كده مايلة اتنين كويس، واب وام، هنا البنت البنتين ياخدوا الايه الثلثان، يتوزع على كل بنت بالتساوي تلتين، والام هنا عشان في بنات تاخد السدس، لا الام الام او الام عشان في بنات تاخد السدس، الاب لان الفرع الوارث هنا انثى هيرث السدس زائد الباقي تعصيب، لو اتفضل في المساله باقي القاسم المشترك لهذه المساله كام؟ 6 6 ستة في اتنين باتناشر على تلاتة في الاربعة البنتين اربعة لا لا لا لا بنضرب ما هو تلتين الستة كام ها اتنين عرفتها ازاي تلتين الستة اتنين اربعة مش اربعة ما انا جبتها ازاي تلتين الستة بضرب الستة في اتنين على تلاتة لازم تكون عندك قواعد الحساب اصلا يبقى اربعة الاربعة تنفع تتقسم على البنتين كل واحدة اتنين اه تمام عشرة على عشرة وهنا الستة على السدس بتاعها واحد وهنا طيب اربعة وواحد خمسة وواحد ستة مفيش تعصيب فيه لو في هذه الحالة اربعة وواحد خمسة وواحد ستة طيب البنت احنا قلنا ايه المسألة سيبك من الاثنين دي البنت لها النصف البنتين يبقى لهم الكام التلتين فاهم التلتين طيب والام لها السدس عشان في فرع وارث في بنات الخطوة دي ما هو تلتين الستة ستة ضرب اثنين على ثلاثة وتقسم على ثلاثة تضرب في الكسر لكن هي لو كانت سدس مش كنت هتقول واحد جبتها ازاي الواحد ستة في واحد على ستة ستة في اتنين الربع ودي كانت اتناشر تقول اتناشر في واحد على اربعة اتناشر في واحد باتناشر اربعة في الثلاثة يعني ربع الستة ربع الاتناشر تلتين الستة بدل انت ما تقول تلتين الستة وتقعد تحسبها بتقول التلتين بتضربهم في ستة كأن ستة على واحد في اتنين على ثلاثة البسط في البسط والمقام في مقام تحط للرقم الصحيح ده مقام واحد ستة على واحد مش هي ستة برضو فعشان يبقى عندك كسر تلتين في ستة على واحد الاثنين في ستة باتناشر والتلاتة في واحد بتلاتة يبقى اتناشر على تلاتة فيها الكام فيها الاربعة خلاص تاني سهل ده بسيط خالص من سهل خد بقى بنت الابن بنت ابن لما تتعب قول لنا بنت ابن وام بنت ابن حط بس قدام بنت الابن شرطه كده وقول دول اتنين احنا قلنا اهو البنت الاثنين البنت بتاخد النص البنتين ياخدوا ايه فاكثر ياخدوا ايه التلتين طيب بنت الابن بتاخد النص لو مفيش بنت برضو بنت الابن لو هما اتنين ياخدوا الايه تعامل مع هما بنات بالظبط يعني هما بنات بالظبط طيب بنت الابن هنا اتنين والام وبعدها الاب مش دي اللي احنا خدناها دي اللي احنا خدناها ولا لا مش شيء لا هي اللي خدناها هي بنت الابن خليها اتنين زي ما هي والام خليها موجوده وشيل الاب زوجه واخ الاب زوجه واخ الاب انا على طول بنت الابن بتاخد التلتين الاثنين مع بعض طيب والام عشان في بنات تاخد السدس والزوجة عشان في عيال تاخد الايه تم صح والاخ الاب هياخد تعصيبا اكتب عيل ايه القسم بتاعها 24 18 لا 24 يبقى هنا عندي حط 24 24 تلتينهم كام 48 على 3 اهو يعني 24 على 1 في 2 على 3 2 في 24 و 3 تفضل زي ما هي على 16 اكتب 16 ال 16 تقبل القسمة على توزيعها على 2 كل واحدة 8 خلاص و 24 هنا على 6 فقال 4 و 24 هنا على 8 نضربها في 1 على 8 يبقى الزوجة 24 على 3 16 و 24 و 3 16 و 24 و 3 23 يتفضل واحد اللي هو خده ايه خده الاخ لاب اللي هو اقرب العصابات في هذه الحالة لو طلع 15 ما ينفعش نسمع اثنين نعيد تاني لا ما ينفعش نضرب في اثنين انا لما نيجي نلاقي سبعة مثلا طلع نصيب بنت الابن دول مثلا سبعة سبعة ما ينفعش يتقسموا على اثنين نضرب في اثنين وهكذا نفضل ماشي لغاية ما في مسألة فيها اكتر من كسر في سبعة ابناء ابناء سبعة في مسألة فانت تشوف ايه اللي هيتقسم ما تتخضش لما رأس المسألة يكون كبير علشان تدي أسهم بدون قصور تدي أسهم بدون قصور طبعا وانت بتحل المسألة هتقول له لك 333 جنيه و12 ساق مش هتعمل المسألة دي والعمدة عندنا لما يجي يورث كده بيجي عامل كده انما انت راجل ماشي مع قواعد الايه المواريث السهلة اللي بتخليك توزع بالايه بالجنيهات بدون قصور يعني طيب اخت شقيقة اتنين اخت شقيقة اتنين. احنا بتكلموا عن ايه؟ احنا قلنا اللي يسري على البنت بيسري على بنت الابن اهو، احفظ اللي بيسري على البنت لوحدها تبقى النص، بيسري على بنت الابن لوحدها تبقى النص، البنت معاها بنت كمان فاكثر يبقى تلتين، بنت الابن معاها بنت ابن كمان يبقى تلتين. خدنا الاخت نفس الشيء، الاخت وهي لوحدها تاخد النص، هناخد بعد كده الاخت اتنين، الاخت الشقيقة اتنين، وبعدين ننتقل للاب الاخوات الاب. الاخت الشقيقة اتنين خلاص ماشي، الام والاخت الام مفيش اي حد هنا يحجب حد، الاخت الشقيقة اتنين يبقى التلتين، الام السدس لوجود جمع من الاخوات الاخوة فان كان له اخوة في الام السدس، والاخت الام لانها واحدة يبقى تاخد الايه السدس. طبعا واضح انها ستة ستة أربعة. أربعة أيوه واحد واحد، ما عنديش أي مشكلة، أسهل مسألة. طيب اللي بعدها أخت لأب اتنين، اللي بيسر شوف أنت اللي بياخدوا التلتين إيه، ما أنت هنا المسائل خلتك حفظت البنتين الأختين الشقيقتين الأختين لأب أهو بنات الابن الاتنين، كل ده واخد الإيه التلتين، وهنعرف بعد كده فرض السدس المكمل للتلتين. خليك واخد بالك احنا الان خدنا فرض التلتين، هنلاقي بعد كده فرض السدس المكمل لما ما يبقاش في بنتين تبقى بنت ومعاها بنت ابن، مش جنسها يعني مش درجتها، فالبنت تاخد النص والبنت الابن تاخد السدس عشان يبقوا البنات خدوا التلتين. الاخت الشقيقة في مسألة تاخد النص ومعاها الاخت الاب، نقول الاخت الاب تاخد السدس تكملة للثلثين، النساء دول خدوا تلتين. نقولوا مثلا الاخوات الشقيقات تلتين، واحدة نص، الاخت غير الشقيقة خدت الايه السدس تكملة، وهكذا. يعني البنات البنت اللي من الصلب معاش واحدة صلب تظل على اصلها انها تاخد النص، وبنت الابن اللي هي الدرجة اللي وراها على طول تاخد السدس تكملة للتلتين. هنا بقى المسألة دي اخت لأب اتنين، اخت لأب اتنين جدة، الجدة بتاخد ايه اللي ورثها النبي صلى الله عليه وسلم مش بالقرآن، اعطاها السدس الجدة. الاخ الام الاخت لأبه برضو مفيش بنات، مفيش بنات ابن، مفيش اخوات شقيقات، يبقى ياخدوا برضو التلتين، ياخدهم التلتين. الجدة السدس لان ايه بقى ليس هناك في المسألة ام، لو في ام يبقى الجدة تاخد ايه، من الذي يحجب الجدة؟ الام فقط. ليه الجدة ورثت؟ ليه؟ للولادة، والوالدة الحقيقية ايه موجودة الام، فالام هي التي تحجب الجدة بس. والاخ الام، الاخ الام عشان في اخوات الاخ الام الاخ الام ياخد الايه السدس لانه وحيد. شوف المسألة ستة، حط الستة انت بقى شوف التلتين تضرب ايه في ايه، ستة في مش اربعة الله ينور عليك، وستة في على ستة واحد واحد، اربعة واحد خمسة واحد ستة، مفيش اشكال. الام مسائل عن فرض الثلث، ام زوجة اخ شقيق، ام زوجة ما تعد الساعة او لما تملم ان شاء الله تملوا بعد نص ساعة، ما تعد الساعة او تتعبوا قولوا، ام زوجة اخ شقيق. انا ساعة ما اشوف الاخ الشقيق ده مش صاحب فرض خالص، الاخ الشقيق ده ايه عصبة. فنقول الام هنا اولا الاخ الشقيق ما يمنعهاش يخليها تاخد سدس لان هو واحد، احنا قلنا فان كان له اخوة لازم اتنين فاكثر، ايا كانوا بقى اتنين اخوات لام، اتنين اخوات لاب، اتنين اخوات اخوة اشقاء، مهم واحد لوحده ما يمنعهاش، يبقى الام لها التلت صح. الزوجة ليس هناك فرع وارث تاخد الربع بتاعها الكبير، ربع الاخ الشقيق الباقي قاسم المشترك الاعظم عندك هنا 12 ها 12 الاولاني، انت ورث انت اللي هتورث الاولاني دايما اربعة تمام، ثلاثة سبعة استنى بس ها خمسة يبقى الاخ شقق الباقي كام؟ خمسة. يبقى خمسة. اربعة وثلاثة سبعة وخمسة اتناشر. طيب غيره؟ اخ لام اتنين. اخ لام اتنين. زوج وام. مفيش اي حد يمنع اي حد يحجبه. والاخ لام عشان اكتر من واحد يبقى شركائه في الايه؟ في الثلث. اكتب الثلث. والزوج نتيجة لعدم وجود الفرع الوارث ياخد الايه؟ النصف كاملا. والام حيث هناك جمع من الاخوة والاخوات تاخد الايه؟ الثلث. والستة دي اقرب اكبر مقام يقبل القسمة على كل الارقام. يبقى الاسهم عندي مخرجها من ايه؟ من ستة. اكتب الستة. على ثلاثة فعل اتنين، على اتنين فعل ثلاثة، على ستة فعل واحد. مظبوط كده؟ مفيش اي مشكلة. يبقى المسألة الاسهم بتاعتي خلصت على خير. اللي بعدها اخت لام. يعني مرة يقول لك اخ لام، ومرة يقول لك اخت لام اتنين، ومرة يقول لك اخ لام اتنين، ومرة يقول لك اخ لام واخت لام. كلها ما بتأثرش في الاخوة لام، ذكراهم مثل ايه؟ انساهم في التوريث. يعني مش كل حاجة تجد التفضيل للذكر على الانثى، لا، في حاجات ما فيهاش الكلام ده. اخت الام اتنين، وام دي اللي خدناها، ام وزوجة واخ لاب، مش دي اللي خدناها؟ اخت الام وام وزوجة واخ لاب خدناها اللي قبل كده؟ لا. طيب يبقى اخت الام وام وزوجة وايه؟ واخ لاب. اخ الاب انا نبقى فاهم على طول ده مش صاحب فرض، عمري ما سمحت عن الاخ الاب ياخد كام، لكن هو اقرب عصبة. يبقى في هذه الحالة تعصيبا. الاخت الام اتنين نقول التلت. والام نتيجة لان الاخت الاخوات كتار سدس. والزوج ما فيش حد يمنعه عن ان هو يحصل لا ده اخت الام دي زوجة تاخد الربع، مش حد يمنعها انها تاخد الربع. اربعة وستة يبقى فيه اتناشر، حط اتناشر. 12 تلتها 4، سدسها 2، تلتها كام؟ 4 4 3 ربعها. ربعها 12 4 فيها 3، 4 و2 6 و3 9 لا فاضل 3، يبقى اخ الاب ياخد الجر. 4 و2 6 و3 6 مظبوط كده، مظبوط كده. اللي بعدها بقى اخت لام 2، اخت لام اتنين نعرف على طول انهم شركاء في الايه؟ في الثلث. اخت لام اتنين. طيب واخ لام اتنين. شوف كتره ازاي، ومع ذلك كلهم يبقوا شركاء في الايه؟ في الثلث. هنجي عامل كده، لا عامل حاجه كده مع بعض، ايوه، ونقول كده التلت قدامهم كده الثلث. تمام. طيب زوجة اخ لاب. لا يا اخي احنا قلنا ايه؟ اخت الام اتنين واخ بنتوها. انا بنشوف المسألة اخت الام واخ الام. هنا ام، شيل الزوجة دي. ام زوجة اخ شقيق ماشي. الام علشان دول علشان اخوات لام اكتر من واحد شركاءه في الثلث. خلاص ام سدس ولا تلت؟ لا تلت، ده تلت. سدس ازاي؟ دول اربعة. اكتر من واحد اخوات لام يشتركوا في الثلث. الاية بتقول كده. وان كان رجل يورث كلالة وله اخ او اخت من ام فلكل واحد منهما السدس. فان كانوا اكثر من ذلك، اخين اختين اخ واخت، فهم شركاءه في الثلث. ماشي. ام على طول عشان جمع الاخوة تاخد السدس. الزوجة ليس هناك فرع وارث يمنحها انها تاخد الربع. والاخ شقيق عين التعصيب. هنا القاسم المشترك عندي كام؟ 12. 12 على 3 فعل 4. هل الاربعة تقبل القسمة على الاربع اشخاص؟ كل واحد هياخد سهم. كل واحد وواحدة هياخد سهم. لما كانش يقبل كنا هنضرب المسألة علشان ايه؟ نفك الكسل ده. طب 12 على 6 فعل كام؟ فعل 2. و12 على 4 فعل كام؟ فعل 3. 4 و2 6 و3 9 يتفضل 3 الاخ الشقيق. الاخوة لام تورثهم كده، وهي دي المسألة. الاخوة لام يستوي تورثهم ذكراهم زي انثى، معدودين. اولا يتعدوا على الام، ثانيا يتوزع عليهم تلك بالتساوي، فهم شركاء. كلمة شركاء التشريك يقتضي المساواة من ضمن الحاجات القواعد اللي تحفظها في الميراث. هنشوف المسألة الحمارية او الحجرية او المشركة او المشتركة او العمرية اللي قضى فيها عمر، وحنقولها بمناسبة بقى ان في وجود اخوة لام هنا واحنا معاهم. هات خلاص الاخ الشقيق خد الباقي، وفي عندنا اخوة لام، اخوة لام اشطب كده، وناخد المسألة الحمارية او الحجرية او العمرية اي او المشتركة او البعض يقول المشركة. اب وام العمرية او الحمارية، مشهورة بالحمارية ايضا، او الحجرية او المشتركة. اكتب هنا اب وام واخوة لام، اخوة لام لا اخوة، ما دام قلت اخوة يبقى عدد يعني. اكتب يا ثلاثة، ما قصد اخوة لام، اخوة لام اكتر من اثنين، اكتب اثنين، اكتب اثنين. واشقاء اربعة، اخوة اشقاء اربعة، عشان في الاخ الاخوة لام هنا يبقى الاب والام ياخدوا ايه؟ ها السدس، حط السدس، الاب سدس والام سدس، والاخوه الاب الاخوه الام اثنين ياخدوا الايه؟ التلت، فهم شركائه في السدس. الاشقاء فين؟ هياخدوا الباقي تعصيبا، مش كده؟ الاشقاء ياخدوا الباقي، اخوه اقرب العصب، اخ شقيق، هم اكتر من اخ شقيق. المساله هنا من كام؟ من ستة، اكتب كده ستة، ستة على ستة واحد، ستة على ستة واحد، ستة على ثلاثة اثنين، زوج وام. انا قلت اب وام، شيل الزوجة دي يستوب، وشيل الاب وحط الزوجة مكان بالضبط كده، زوج عشان خاطر هو ياخد النص. زوج، زوج وام واخوة لام واشقاء، واشقاء وشقيقات يعني. الزوج هنا لان مفيش لان مفيش فرع وارث، فيش ولد ولا ابن ولا بنت، بياخدوا النص كاملة. الام زي احنا ما قلنا تاخد الايه؟ السدس، عشان فيه جمع من الاخوة والاخوات. ورث بقى قاسم ستة، ستة على اثنين الواحد دي بقى التلاتة، ستة على اثنين تلاتة، ستة على ستة واحد، ستة على تلاتة فعل اثنين. الباقي تعصيبا للاشقاء الاخوة الذكور هينقسم الباقي بينهم بالتساوي. هل في باقي؟ راحوا لعمر رضي الله عنه. في رواية بتقول قالوا هب أبانا حجرا في اليم، أليست أمنا واحدة؟ في رواية بتقول ذهبوا هل لو هب أن أبانا حمارا أليست أمنا واحدة؟ فشرك عمر بينهم، تعامل مع الجميع دول على أنهم إخوة من أم، هم مش من أم واحدة ولا لا. شوف شوف عمر رضي الله عنه الفاروق، فعاملهم جميعا كإخوة لأم لأن هذا مؤكد أمهم واحدة، وشركهم جميعا في الثلث، فرح فسميت بالمسألة المشتركة، لأن قلنا شركهم يعني التشريك يقتضي المساواة، هي دي اللي خلتنا نفتكرهم. الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه وهو المسألة العمرية الحجرية المشتركة الحمارية. قال خلاص احنا نلغي الأب ده ويبقى كلكم إخوة من أم، فجميعا من ام واحدة، فاشتركوا جميعا في الثلث. ماشي، فرض الثلث اب وابن وزوج. شوف احنا بقى لما نشوف الابن ونشوف الاب نقول الاب هنا يرث بالايه؟ بالفرض اقل شيء. الاب لا يقل عن الثلث في المواريث، ما فيش حاجة تمنعه عن الثلث ابدا. وكذلك الجد لا يقل عن السدس في المواريث في مسائل بعيدة عن الإخوة، خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي، لا يقل عن السدس لما يقوم الأب الجد مقام الأب، لا يقل عن السدس في المواريث. يبقى عندي أب وعندي ابن وعندي زوج، هنا الابن يخلي الأب يرث ايه؟ بالفرض بس، لان التعصيب هيروح لمين؟ للابن الذي هو اقوى منه في العصوبة. العصوبة اللي تعلق بالبنوة اقوى من العصوبة الابوة او الاخوة. يبقى ما تقولش الاب عصبة في وجود الابن، نقوله اب وابن. يبقى الاب ياخد السدس فرضا فقط، ما تقولش الباقي تعصيبي. والزوج هياخد الربع، الزوج انزل معروف لانه ما فيش فرع وارث، يبقى الابن ياخد الايه؟ الباقي. ما الذي منعه من ان هو لو معاه بنت يبقى الذكر الباقي لهم الاثنين للذكر مثل حظ الانثيين، صح مظبوط؟ فقد اخذ الباقي هنا. يبقى 6 و4 القاسم المشترك 12، 6 و6 12، نمسك اكبر كسر ونضعفه. 6 ما ينفعش انا اقسمها على 4، طب 12 تتقسم على ال6 وعلى 4، اكتب 12 السدس يبقى 2، الربع يبقى 3، يبقى 2 و3 5 من 12 اتفضل ايه 7، السبعه دول يروحهم للابن. ماشي. المساله اللي بعدها جد وفين دي الزوج اخذ الربع عشان في ابنه. الزوج نزل من الربع لوجود الابن، ما هو طبعا ما خدش النصف عشان خاطر في ابن او بنت او ابن ابن او بنت ابن، كل ده يمنعه من النصف. ماشي. بعد كده جد وابن وزوج وام. الجد هنا فيه ابن ومفيش اب، فالجد هنا يقوم ومفيش اخوة، فالجد هنا يقوم مقام مين؟ الجد مع الاخوة لهم قصة تانية، حالة استثنائية. فالجد هنا ياخد ما كان سيأخذه الاب، كام؟ السدس. طب ليه ما خدش الثلث؟ ما الاب بياخد الثلث لوجود الابن، صح ولا لا؟ طيب الابن الباقي تعصيبا لانه هو عصبة بنفسه واقوى العصبات على الاطلاق. الزوج المفروض له النص، وجود الابن يجعله ايه؟ الربع، تمام. والام لها الثلث، بس لم يكن في اولاد سواء ذكور او اناث، واحد ولا اثنين ولا اكتر، بينقلها من الثلث الى الايه؟ السدس. الكسور انا اتاكدت انها ظبطتها كده وما فيش حجب، ما فيش حد يحجب حد حاجه، وعلى مهلي، وما تفتش في التليفون في مسائل المواريث وعلى مهلك خالص. حاضر هنظبط لك المساله ونبعتها لك، لانك انت بتقسم فلوس، ما هياش المساله فحوله وعضلات، لا المساله تحتاج الى تعرف. حاضر اديني ساعه وتسال وتفحص وتظبط نفسك كده وبعدين تفتي. هنا 12 هي القاسم المشترك 12 على 6 فال 2 على 4 فال 3 على 3 فال 4 4 ها يا ابني 12 على 6 فال 2 صح ولا ها؟ الام سدس ما انت كاتب الام تلت، كتبتها ليه؟ احنا قلنا اللي منحها انا ما ادتهاش تلت ليه، انا شرحت صح، اللي منحها وجود الابن، يبقى الام سدس. يبقى 12 6 فال 2 على 4 3 على 6 2 2 و3 5 و2 7 اتفضل 5 يروحوا للابن، هو الباقي تعصيبا وهو خد ايه؟ اعلى التوريث. ام وبنت واخ شقيق، ام وبنت على طول تفكر كده، الام مش هديها التلت، في بنت السدس، وبنت النص مفيش زيها مفيش تلتين، لا مفيش زيها، مفيش حد هياخد السدس. لو كان في بنت ابن كمان كانت تاخد السدس، تاخد البنت تاخد النص زي ما هي، وبنت الابن تاخد السدس تكملة البنات، اقصى حاجة مع بعض التلتين يخشوا مع بعض، انما هنا البنت لها النص بس والشقيق ياخد الباقي. يبقى ايه؟ 6 الام لها النص، الام لها السدس. يا راجل نص مين؟ ما تاخدش النص بقى. انت لو عايز شويه بن نجيب لك شويه بن، اللي املكه نجيبه بن ناشف، عندي لا سبرتاي ولا بابور ولا عندي حاجه. ماشي. طيب انت صاحبي انت عارف يعني. هنا 6 6 على 2 6 على 6 فال 1 6 على 2 فال 3 1 و 3 4 هنا ياخد 2، الاخ الشقيق ياخد ايه؟ خد لوحده تلت التركه، لكن اوعى تكتب تلت زي ما تطلع معاه، انت تكتب الصح. هي طلع التلت، تقدر تكتب تلت وهو عصبه؟ جبتها منين؟ تقول ده واخد 2 على 6 يبقى تلت، لكن لا، ده هي دي اللي متبقيه له طلعت التلت، لكن هو ياخد الباقي، اسمها الباقي تعصيبا، الباقي تعصيبا. طيب ام وزوج وشقيق اثنين، ام وزوج ليس في المسألة عصبة الا الاشقاء الاثنين، يبقى نجي انا متخلص منهم على طول وكتب عين. ولا يمنع حاجة تمنع الزوج من ان ياخذ النصف، لكن فيه يمنع الام انها تاخذ الثلث، فان كان له اخوة فلامه الثلث، لان فيه اثنين شقيق، يبقى ستة، ستة اثنين وهنا عين، يبقى ستة واحد ثلاثة، وده ياخد اثنين. ماشي، غيره ام زوجة اخ لاب سبعة، ام وزوجة واخ لاب كانوا من امهات شتى، والله ممكن يكونوا، انا اشك انهم من الزوجة دي، لانها مش معناها تجيب سبعة يعني. لو كانوا سبعة كان يبقوا ايه، كانوا اشقاء لو كانوا من الزوجة دي، فمش معقولة هم حبوا من واحدة تانية لوحدها، تلاقيهم من امهات المختلفين. سبعة، اكتب سبعة، سبعة. هنا الام قلنا عشان جمع الاخوات سدس، والزوجة لا احد يمنعها عن الربع. القاسم المشترك هنا ايه، 12، 12 على 6 فقال 2، 12 على 4 فقال 3، استنى 2 و3 5 من 12 كام؟ 7. انا ما هوش عن الكسر مش هيزعلني، لان السبعة هيتقسموا على السبعة، كل واحد ياخد ايه، سهم واحد. ماشي يا سيدي. طيب ام اخ لام اثنين، يخلي الام ياخد السدس على طول، وعم الام هنا السدس، نظرا الشرح يفهمك، نظرا لان فيه جمع من الاخوة والاخوات حتى ولو كانوا لام، شوف الملاحظة، حتى ولو كان بعضهم لام وبعضهم اخوة لاب، حتى لو كان لام وفي مسألة يبقى في اخ شقيق واخ لاب واخ لام، دول كلهم على بعض اسمهم ايه بالنسبة للام، اخوة، يحجبوها من الثلث الى الايه، الى السدس، فدول اثنين اهو يبقى سدس، واخ الام شركاء في الثلث، وهنا يمين مين ده اللي انت كاتبه ده الخط ده عم. طيب التعصيب ده راجل ده، طيب يلا زي عشانك انت بس. هنا ستة هنا ستة واحد، وعلى ثلاثة يبقى اثنين، والباقي تعصيبا للعم يبقى ثلاثة. ماشي، غيره كل ده على محاضرة الاسبوع اللي فات، اللي هي الفروض اللي كانت ايه، جرعة كبيرة، ودي خلتني انا يعني ايه اقول لازم ياخدوا كم من المسائل اللي تخليهم يتقنوا هذه المسألة، وازاي يفكر فيها، ازاي تفكر في المسألة ده مهم جدا، وازاي تبقى حاطط الحجب مع التعصيب مع الاخوة لام مع الاب مع والحجب مش انه مش موجود خالص، ماليش، لا ده بيحجبه من كذا الى كذا، ده كله يبقى قدامك قدام عينيك في لوحة مهمة جدا في الميراث، مطلعين جداول كده بتيجي ماسكها وعامل بتاع ده مطلع المواريث ومريح نفسه، لا احنا لازم نشتغل بالايه، بعلم المواريث عشان يفضل علم المواريث حاضر في الامة. يعني ام شقيقة اخ لاب اخت لام، شوف التنوع، الام تحرم من الثلث الى الايه، الى السدس على طول، سدس. طيب الاخت الشقيقة اللي هي ليس لها مثيل وهي يعني اعلى الاخوات في المسألة بتاخد النصف. انا بنقول مش انا لما كان عندي بنت خدت النصف، بنت الابن راح واخدين التلتين اديناها السدس، كويس، ولما كان عندي اخت شقيقة مش اديناها النصف، واختين اديناهم التلتين، طب انا عندي اخت شقيقة اهو وام وشقيقة، ده اخ لاب، عفوا اخ لاب هو هو هو العصبة الوحيدة، العصبة الوحيدة، اخت الام هنا تاخد الايه، ما فيهاش مثيل، سدس، كويس، حط ستة بقى ايه يا اخويا، لا لو انا افتكرتها اخت لاب، لو اخت لاب كانت كملت هتيجي دي يا شيخ مسعود، لا ده كان ده اخ الاب، مش بنات، مفيش الا بنت واحده اللي هي الشقيقه لها النصف. خلاص حط بقى ام واحد نصف ثلاثة واحد واحد اثر اربعة واحد خمسة، والاخ الاب ياخد واحد. مظبوط كده واحد اثر اربعة خمسة ستة كده مسألة مظبوط. طيب بنت ابن، جينا للموضوع بتاعك شيخ مسعود، بنت ابن لو لوحدها تاخد ايه؟ النصف. طيب معاها بنت، شوف بقى تحتها بنت، البنت معروف انها تبقى تاخد الايه؟ النصف. طب احنا مادام في بنات بنت وبنت ابن، هي اخرى بنت، بنت الابن بنت، يبقى ندي البنت اللي درجه اقل ما نخليهاش تشترك معاها في التلتين. لو كانت بنت كمان زيها، دي بنت وده بنت، الاثنين ياخدوا التلتين صح؟ طب نتيجه لان دي بنت صلب ودي درجه اقل، بنت برضه تاخد السدس تكمله للثلثين. يبقى بنت دي تاخد النصف، اكتب هنا ونصف، ودي السدس مع دي عشان تكمل الثلثين صح. زوجه بعد كده، الزوجه على طول عشان في بنات يبقى تاخد التم، والاخ الشقيق عين عصبه. المساله هنا فيها 24 صح، 3 في 8 ب 24 عشان تبقى القسمه على 6، 24 على 6 فال 4، على 2 فال 12، على 8 فال 3، 4 و 12 16 19 فضل 5 على 24 للايه؟ للاخ الشقيق. طيب اخت الاب، زي ما احنا خدنا البنت وبنت الابن اهي، بنت الابن خدت السدس مع النص تكمله للتلتين، وخدنا الاخت الشقيقه مع الاخت الاب، الاخت الاب خدت السدس مع الاخت الشقيقه تكمله لل ده، دي لسه المساله دي جايه. خد عندك اخت الاب شقيقه ام عم. انا بنبص للاخت اللي هي من الاقوى بتاخد النص، بس انا عندي اخت الاب، فالبنات الاخوات اهو كتروا، يبقوا لازم يبقوا ايه؟ اللي اخت الاب دي تخش تكمله، تاخد السدس تكمله للايه؟ للثلثين. الام عشان في جمع من الاخوات بتاخد السدس، ده هو مين؟ عم. يبقى اكتب ايه؟ يبقى هنا عندي 6 على 6 فعل 1، على 2 فعل 3، على 6 فعل 1، اتفضل العم 1، لا العم 1، اجمع كده هتلاقيهم 7، حط 1 كده مظبوط؟ ماشي. غيره جدة بنت جدة بنت زوج شقيق. ما الذي يمنع الجدة من الميراث؟ الأم، ما فيش أم، والجدة لها كم ليس بالقرآن؟ السدس. اكتب السدس. والبنت لها النصف، حد معترض؟ والزوج عشان في بنت يبقى له الربع، وهنا الشقيق الباقي تعصيب. يبقى المسألة من كام؟ من 12، 12 على 6 فال 2، على 2 فال 6، على 4 فال 3، 11 يتفضل 1 للعم الشقيق. طيب جدة 2، فكر معايا، بدل ما كانت واحدة بقت 2، جدة 2، جدة 2 وبنت ابن. انا بقى يعني ايه ان شاء الله واحد هيحلها لي دي، وزوجه واخ الاب. ها يعني احنا لسه كنا قايلين اهو البنات مع بعضهم والاخوات مع بعضهم. اتفضل حدد لها حلها شيخ. حدد لها حلها. يجي يطلع هنا، تعال راح تقومه بس يا شيخ، تعال تطلع، تعال ماشي. انت شغال لا هو دوت ولا جدة بنت ابن زوجها، حط السدس هنا، حط السدس جدة، حط السدس حتى لو ثلاث جدات شركاء في الايه؟ في السدس. السدس واحد على ستة وتحت ستة. اكتب بالانجليزي ما فيش no problem. اكتب الارقام بالاجنبي ما فيش مشكلة. 1 6 بنت النص. لا البنت لها ايه؟ النصف. ده النصف اتنين يعني؟ طيب وده السدس تكملة للايه؟ للثلثين. مظبوط. سدس واحد ايوه. الزوجة عشان في بنات لها الثمن والاخ الاب عين التعصيب الباقي تعصيب. 3 في 8 ب 24 ماشي 24 على 6 في 4 24 على 6 في 4 السدس يبقى ياخد 4 اسهم. الجد الجدتين ياخدوا 4 اسهم كل واحدة تاخد 2 4 والثلث هنا البنت هنا النص يبقى 12 وبنت الابن السدس ب 4 والزوج الثمن يبقى 3 والاخ لاب الباقي 4 و12 16 20 23 من 24 اتفضل واحد واحد للاخ لاب. شكرا جزيلا جزاك الله خيرا. ابن حتتي وبيصلي معايا واخ تمام امسح ها امسح صلوا خلف الشيخ مسعود بارك الله فيه وجعله مسعودا. قولوا امين يا جماعه. هو انتوا بتطلعوا حاجه من يوكم؟ عايزين حد كده عنده طرفه كده عشان تضحكوا تبتسموا. ايه رايكم ماشي الحال ولا في مشكله يا شيخ؟ بالله عليكم تمام. طيب احنا كنا واخدين ايه اخر واحده اللي بيكتب اخ اخ جده اثنين. طيب اخ لام زوج ام اخ لام زوج ام اخ لام زوج ام لا ما احنا لا نقول احنا برضو اخ لام هنا منفردا ياخد الايه السدس صح يا جماعة ما ياخدش التلت لو كانوا اكتر من اخ. الزوج مفيش فرع وارث ياخد النص والام تاخد الربع بتاعها كاملة صح كده. الام ايه الام عفوا انا بنتكلم على انها زوجة الام تاخد الثلث كاملة عفوا يعني جل من الناس. القاسم المشترك 6 على 6 فعل 1 على 2 فعل 3 على 3 فعل 2 استوت التركة كده ما فيهاش اي مشكلة خالص عندي. اسهل مسألة. المسألة اللي بعدها اخت الام زوجة شقيقة ابن اخ شقيق اخت شقيقة يعني. ابن اخ شقيق طبعا الاخت الام هناك مع الشقيقة لا ده مفيش هنا ايه مفيش هنا ام الاخت الام هنا عشان هي لوحدها من الام تاخد الايه السدس لوحدها. الزوجة ولا يوجد فرع وارث تاخد الربع ايه كاملا. الاخت الشقيقة منفردة عن مسيلاتها ليس هناك من يحجبها تاخد النصف لو كان في ابن ولا حاجة كان حجبها تاخد النصف. وابن الاخ الشقيق هو اقرب العصبات يبقى سدس ربع احنا قلنا ايه يبقى سدس ربع نصف وعين سدس ربع نصف وعين يبقى عندك 12 على 6 فعل 2 على 4 فعل 3 على 2 فعل 6 6 و 3 9 و 2 11 يتفضل واحد للايه للابن الاخ الشقيق. الميراث بالتعصيب بقى ناخدوا مسائل على الميراث بالتعصيب مين بيعصب مين. هنا جد زوجة ام الذي يمنع الجد في الميراث مين الاب. وحيث لا جد في الميراث لا اب في الميراث هنا في المسألة ولا اخوة اللي لهم معاملة خاصة يبقى الجد هنا يقوم مقام مين الاب. ونظرا لان المسألة دي ما فيهاش فرع وارث خالص يبقى الجد يورث بالايه فقط بالتعصيب فقط صح. الله ينور عليك. يبقى الجد على طول نحط عين احنا اخدنا هون مسألة مش المسألة واحدة واحدة هتفهم خلاص. انت ما دام بتعامله مع معاملة الاب تفتكر اللي بيحصل للاب. الاب يارث بالفرض بس يارث بالتعصيب بس زي المسألة دي يارث بالاثنين مع بعض يارث بالتعصيب بس لما مفيش فرع وارث خالص لا ذكر ولا بنات يارث عصبة. ما تقولش سدس وبعدين التعصيب لا هو عصبة عين بس ده الاب وزيه الجلد. الأب يرث بالفرض فقط حين يكون فيه فروع وارثة، ويرث بالاثنين مع بعض لما يكون الفرع الوارث ده أنثى ما يكونش ولد، لأنه لما يبقى ولد يبقى الولد الابن يعني يبقى هو ده العصبة مش الجد. خلاص هنا المسألة دي جد زي الأب، ما فيش هنا فرع وارث لا ذكر ولا أنثى، يبقى الميراث هو الباقي تعصيبا كله. خلي بالك عشان ما تحطش سدس ولا حاجة في غير موضعه، لازم تحفظ قواعد دي، لازم تحفظها. يبقى الدعين الزوجة لها الربع كاملا لأن ما فيش فرع وارث، والأم لها الثلث كاملا لأن لا فرع وارث ولا جمع من الإخوة والأخوات كما تعلمنا. 3 و4 3 في 4 ب 12 12 تحت على 4 في 3 12 تحت في 4 يبقى في 5 على 12 باقيين، في 5 هناك قدام الجد، يبقى هو خد الباقي تعصيبا كده. ماشي كده. مسألة مهمة جدا بعدها، أب زوج جدة، أب زوج جدة، الأب هنا يرث بالإيه؟ عصبة فقط، والزوج له النصف كاملا والجدة السدس. مظبوط. يبقى 6 هناك، 6 على 2 في 3 على 6 في 1 يتفضل 2 للأب، يعني كأن الأب هنا خد الثلث، ثلث التركة، لكن احنا بنقوله خد الايه الباقي تعصيبا. ماشي. شوف العصبات الأقوياء بقى، احنا بنشتغل على ميراث العصبة. ابن زوجة أم، خلي الابن دلوقتي لأنه عصبي بنفسه والابن ما فيهوش فروض في العلم الميراث له الباقي تعصيبا. الزوجة الابن خلاها تاخد تنتقل من الربع الى الايه الى التمن، والام نظرا لوجود فرع وارث هو الابن تاخد الايه السدس، يبقى تمن وستة. الزوجة لها التمن والام لها السدس، 8 وستة، القاسم المشترك بينهم 3 في 8 ب 24 24 على 8 في 3 24 على 6 في 4، والابن اكتب قدامه عين هنا عين عيد. ايوه يتفضل 3 و4 7 من 24 يتفضل كام؟ ياخد ها 17، فتح الله عليك 17 من 24. شايف واخد معظم التركة. طيب المسألة اللي بعدها، ابن وزوج وبنت، ابن يبقى انا كأني قدامي ايه؟ ابن على طول، ترى ما معهوش ابن يبقى هو الابن، ابن يبقى هو الابن، يبقى ياخد دعين على طول، ابن هو ده هيبقى العصب. والزوج والبنت، الزوج ياخد الربع لوجود الابن والبنت لها النصف عادي، يبقى تحط هناك 4 4 على 4 في 1 2 1 لابن الابن 1 الباقي تعصيبا، سهم 1 لابن الابن. ماشي. غيره شقيق، يبقى هو مرة قال لك الأب التوريث بالعصب، قال لك الأب وحطه في مسألة يرث بالتعصيب بس، وقال لك الجد وحطه مكان الأب ويرث بالتعصيب بس، وقال لك هنا الابن وحطه وابن الابن وحطه. تعال هنا بقى في المسألة دي، شقيق أخ شقيق وبنت ابن وزوجة وأم، من هنا العصب أقرب العصبة الشقيق، يبقى عين قدام الأخ الشقيق، بنت الابن اللي هي البنت ومنفردة عن مثيلاتها تاخد ايه النصف، والزوجة لوجود بنت الابن تاخد الايه التم، والمسألة دي الأم تاخد السدس. عفوا يا اخوان، المسألة دي 24 على 2 ل 12 على 8 في 3 على 6 في 4 7 9 تفضل 5 على 24 للاخ الشقيق، 5 على 24 من كل 24 جنيه من التركه تعطيله 5 جنيه. ماشي. غير مفيش حته قماشه معاك من دي. طيب اخ الاب شوف اهو الجد تعصيب، الجد عصبه في مساله بنفسه، الابن عصبه، الاب عصبه، الاخ الشقيق عصبه، الاخ الاب كمان عند انعدام اللي فاتوا دول يبقى عصبة بنفسها، اخ لاب، بعديه بنت، لو في مسألة فيها اخ لاب وفيها عم مين يبقى اقرب العصبة؟ الاخ الاب. جاي اعلام المدرسة فيه عم وفيه اخ الاب، تقول للعم روح، العصبة هنا للاخ الاب. هو هيدعيله اللي هو العم، العم اللي قلت له روح هو اللي هيدعيله. طب ماشي، اخ الاب الاخ الاب المتوفى له اخ الاب، بيبقى عمه ازاي؟ لما تيجي تقول اخ، ما ساعات في ناس لما تسال تقول وسايب، وسايب بنت وتقصد انها الاخت. انا نشوف الاسماء بتتسمى بعلاقتها بمين؟ للي مات. اللي مات ترك اخ لاب، يبقى عم ازاي بقى؟ يبقى دايما تبقى انت في بالك، ما هو بيتلخبط ساعات. اخ لاب بمعنى ان اخوه من ام تاني، اسمه اخ لاب. يبقى اخ لاب وبنت، وبنت ابن، وجده، من دول جايلك على بعض اهو، بنت وبنت ابن، تدي البنت النص تساوينا، وبنت الابن اللي هي درجه السدس عشان يكملوا، وتدي الجده طبعا السدس، ما فيش حد يمنعها. حط المساله كلها من سته. واحد صح يا جماعه؟ تمام. ما لا تستحي من ان تسال. طب المساله اللي بعدها، ابن اخ شقيق، ابن اخ شقيق، واخت شقيق، وام، وزوجه. ابن اخ شقيق ده هيكون هو العصبه ما لم يكون في اقرب منه، لانه ملوش فروض. الأخت الشقيقة لها النصف لانفرادها عن مسيلاتها، ولا يوجد ذكر شقيق يعصبها. ليه؟ الأخت الشقيقة الابن ده، ده ابن الأخ الشقيق عصبة على طول. الأخت الشقيقة منفردة عن مسيلاتها وليس معها من يعصبها، تأخذ النصف. الأم علشان خاطر ما فيش هنا غير أخت واحدة، تأخذ الايه؟ الثلث. الأم لا لا لا، ابن اخ شقيق، استنى يا اخي، ابن الاخ الشقيق يعامل معاملة الاخ، وفي عندنا اخت شقيقة، يبقى دول يتعدوا على ايه؟ على الام. ابن الاخ، ابن الاخ من الاخوة، والاخت دول يخلي الام تاخد الايه؟ تاخد السدس. الام السدس، ماشي السدس، تكاتل السدس خلاص. يبقى عندي هنا النصف عند السدس، والزوجة ما فيش فرع وارث تاخد الربع كاملة. يبقى المسألة من 12، وساعات يبقى اللي بيتعدى على الام ده مالوش ميراث خالص، محجوب، لكن يتعدى. هتيجي مسائل من هذا الطراز، انت تعده على الام عشان تنزلها من الثلث للسدس، رغم ان هو ايه؟ هيطلع مالوش ميراث خالص، لكن يتعدى على الام في المسألة. سبحان الله. طيب خلاص، غيرها؟ ابن اخ لاب، ابن اخ لاب من الاخوه، فان كان له اخوه. انت قلت ايه بقى؟ بنت اخ، ابن اخ لاب، واخت لاب، وزوجه، واخت لام. ابن اخ لاب ليس من اصحاب الفروض، من العصبات. خلاص. الاخت لاب، الاخت لاب ما لهاش مثيل، ما لهاش ما حد يعصبها، هي الاخت في المساله تاخد النصف، مش كده؟ تعودنا على كده، قلنا بنت وقلنا اخت شقيقه، وقلنا اخت لاب، وقلنا بنت ابن لوحدها تاخد النصف. الزوجه، الزوجه لها الربع كاملا. دي زوجه ولا ايه؟ مش كده زوجه؟ لها الربع كاملا، وهنا الاخت الام لها الايه؟ منفردة اهي، تاخد السدس. المسألة هنا 12، 12 على 6 3 9 6 3 9 و 2 11. يتفضل واحد لبنت الاخ، لابن الاخ لاب. ماشية؟ نكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.